بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 87 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. في عودته من خيبر صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه، مر بمنطقة أم القرى، وهي أيضا بلد يسكنها اليهود، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعوهم إلى الإسلام، وكانوا يأبون وبقوا في حصونهم، ووقعت مبارزة، خرج رجل منهم فخرج له الزبير فقتله، ثم خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتل 10 من مبارزيهم، كلما قتل واحدا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأن تحقن دماؤهم وأمالهم فيأبون. وسبحان الله، الهداية من الله سبحانه، فإنهم رأوا كيف أهلك الله بني عمهم من اليهود، وكيف نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وبينهم من الأحبار من كان يعلم ويخبرهم أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحسد حرمهم أن يؤمنوا ويسلموا له صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بالله. والحسد أيها الإخوة من أعظم الأسباب التي تدعو المرأة إلى جحود الحق وإنكاره. فهؤلاء قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا آياته ومعجزاته، ومع ذلك أبوا، حتى فتحها النبي صلى الله عليه وسلم عنوه وأورثه الله أرضهم وديارهم وأموالهم. هنا وقعت قصة عجيبة فيها عبرة، وهو أن أحد بني الضباب أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبدا، وهذا العبد اسمه مدعم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسوار وادي القرى، لم يفطن الصحابة إلى أن هؤلاء قد تجهزوا ومعهم سهامهم، وأنهم سيبدأون ويفاجئون المسلمين بالسهام. بين هذا العبد ينزل متاع النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ اليهود في رمي السهام على المسلمين، فأصابه سهم عاثر فقتله. تأمل وانظر إلى هذه الآية العظيمة التي فيها عبرة لكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الرجل مسلم ويخدم خير الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو معه، وكان يخدمه وينزل متاعه، ثم أتاه هذا السهم فقتل. فظاهر الأمر أنه من الشهداء، وظاهر الأمر أنه إلى خير، حتى قال الصحابة رضي الله عنهم والحديث الصحيحين قالوا هنيئا له الجنة. رجل هذه مواصفاته، مؤمن ويخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل في سبيل الله، وقتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يقينا أسباب البلاء وأسباب العقاب وسوء الخاتمة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو السبب؟ قال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره، أو لتشتعل عليه نارا. الشملة هي العباءة أو البردة. لما غنم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، هذا الرجل سرقها وأخذها ولم تحرز وتحرز من ضمن الغنائم. والشملة أيها الإخوة والبردة لا تكاد تساوي شيئا كثيرا، لكن الخيانة للنبي صلى الله عليه وسلم والسرقة والخداع جعلت هذا الرجل أو هذه الشملة تشتعل عليه نارا في قبره. جاء رجل أيها الإخوة بشراك أو شراكين فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الحديث. الشراك أيها الإخوة هو السير الذي تربط به أكرمكم الله النعال، سير النعال، الحبل الذي يربط به، تربط به النعال قديما من جلد يكون، هذا شراك أو شراكين، هذه لا تكاد تكون لها قيمة، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام من الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من النار. الذي يأكل أموال الناس بالباطل، الذي يعطي بالله ويغدر، الذي يأخذ المال من الناس يريد فسادها وإفسادها ولا نية له في سداد أموال الناس، هذا ألا يعلم أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ببردة أيها الإخوة، مع أنه قتل وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، ومع ذلك فإن هذه الخيانة فعلت به هذا. ولما جاء الصحابي الآخر بشراك أو شراكين، السير هذا الذي تربط به النعال أكرمكم الله، قال: شراك أو شراكان من النار. إذن الذين أكلوا آلافا مؤلفة وأكلوا مئات الآلاف وأكلوا الملايين، الذين أكلوا أعراض المسلمين، الذين أكلوا دماءهم باستحلالها وسفكها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أدوا الحقوق قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وقال: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يؤخذ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة القرناء في الدنيا التي لها قرن، ونطحت شاة جلحاء لا قرن لها، يوم القيامة يجعل الله لهذه قرنين ويجعل هذه جلحاء، فتنطح هذه وهي بهائم. هذا هو العدل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم تقواه، وأن يجنبنا أكل حقوق المسلمين، وأن يجنبنا ظلم مسلم في عرضه أو ماله أو دمه. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.